اتبعهم وانضموا الى الموكب الايه الايماني، وذلك بالايه بالصلاة. واشتراكم الاشياء اللي انتم خايفين عليها لتفيدكم من المنافع ده انا عايز انتم اللي ايه انتم اللي تدفعوا. يبقى اذا منطقيا المسألة يخرجهم من الكبر على الايمان بذلك الرسول بان ينضموا في الموكب الاماني وان يصلوا وان تكونوا. يمكن يقول لك هنصلي صلاتنا والمؤمن لا واركعوا مع الراكعين، يعني انضموا للايه للموكب. يبقى اذا ايمانكم بموسى وايمانكم بالتوراة لن يخرجكم ان كفرتم بمحمد الى مرتبة الايه الايمان، لا يبقي لكم مرتبة الايمان. والاشياء التي كنتم تصنعونها تدل على استكباركم على الدين الايه الجديد، فهذا الاستكبار لا يمكن ان يخلعه منكم وبكم الا ان تصلوا، لان الصلاة فيها منتهى الخضوع ومنتهى الذلة. والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزول لانه امام الكبرياء الاعظم الذي يجعل الانسان كما قلنا يتكبر انه لا يرى ربه، لكن الذي يرى ربه لم يتضاءل امامه. فالمتكبر اذا غافل عن رؤية من هو اكبر منه. فعلشان تبرأوا من هذه العملية لا عايز منكم حاجتين، اللي حملوكم على ان تكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا وصفه وتكتموا ما عرفتموه عن كبرياؤكم على هذا النبي لئلا تؤمنوا به وتقولوا لا يروح يؤمن به العرب، لا يمكن ان يبرئكم منه الا ان تنضموا الى الركب الايماني وتصلوا وتكون الصلاة ذات الركوع. والصلاة ذات الركوع هي صلاة دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين اوتوا الزكاة، يعني بعد ان كنتم طالبين انتم مطلوبين منكم لكنتم ايه تؤدي، لان العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة في الحياة فكرا يخطط وطاقة تنفعل لمطلوب الفكر ومادة في الكون تنفعل له انفعل، يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هدر، ويجب ان ايه ان يوجهها الى عمل نافع يتفع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة. ويجب ان يعلم ان الحق حين يطالبه بان يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، يعني يعمل اللي يقدر عليه وبعد ذلك ما يحتاجه ايه يأخذه، والذي لا يقدر على الحركة يكون في مال ايه في ماله نصيب. واقيموا الصلاة ايه واتوا الزكاة واركعوا مع الايه مع الراكعين. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ حينما كانوا امة كتابية كانوا كما قلنا يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون منهم ان يتركوا عبادة الاوثان والاصنام وان ينضموا الى موكب الايمان بمنهج السماء وينضموا الى الايمان بالرسل، وكل هذا كانوا يطلبونه. طيب بعدين انت امرتم الناس بالبر، امرتم الكفار اللي كانوا بيعبدوا الاوثان دول وتقول لهم امنوا، وبعد ذلك طب ما تامنوا انتوا بقى. اذا هذا يعطي منهج في الحياة، وانا اريد ان انبه هنا الى ان الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويأمرهم أوامر ليس العبرة بخصوص الموضوع ولكن العبرة تكون بعموم السبب. فحين يقول لهم لا تشتروا بآيات ثمن قليلة مش بس دين اليهود بقى، وبل نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل ايه على كل انسان مؤمن، يبقى ده ايضا ينطبق حتى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ايه ثمنا قليلا. وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرية به، اناس تقرض شفاههم بمقارض من نار، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. سلام. ايه خطباء الفتنة؟ يعني الذين يبررون لكل ظالم الظلمة، دول خطباء الفتنة. هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارب من ايه الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر، مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولوا

يبقى انت اماميتك ليهم لو لم يكونوا عندهم الدعاوى العريضة والغلواء داويت متئدا. وده لو ان اراد الدواء طفرة واخف من بعض الدواء الداء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني كأن الدواء الذي جئتموه لنا بالاشتراكية والشيوعية الدواء ده اخف منه الداء الذي كان قبلها. افهموا بقى الابيات تاني. الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. يعني انت في الدعاوى والغلواء انتش امامهم. انت امامهم في الايه؟ الاشتراكية الايه؟ اللي ما فيهاش دعاوى ولا ايه؟ غلواء. داويت متئدا وداوى طفرة قصر واخف من بعض الدواء الداء. يعني ياريتهم فضلوا بايه؟ اهو دلوقتي المذاهب اللي وجدت دي ياريتهم كانت الناس فضلت بايه؟ بدأهم بدون هذا الايه؟ الدواء. لانه من صيدلية بشر له هوى. انما دوك من صيدلية خالق لا هوى له والناس عنده جميعا سواء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن فهذا مخاطب به كل من يتعرض لإيه؟ للدعوات لمنهج من منهج. ما تقولش ده دول اليهود، دول اليهود دول الكل. لنا إحنا من باب أولى. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن كان منتهى. لو بتعقلوا كان يبقى إيه الأمر؟ ماذا يكون الامر لو عقلوا؟ انهم يفهموا الناس ان احنا كذابين. لما تأمر الناس بالبر تنسى نفسك انهم يفهموا من ايه؟ حتى نسقط في نظرهم قيمة خلقية ان لم يكن هوية دينية. يقولك ده كذاب اسم ما تسمعش كلامه. بقى لو كنتم تعقلون كنت يجب ان تعقلوا ان من تحملونهم على على على المعروف ومن تنهونهم عن المنكر وفتح الاعين وحيشوفوكم انتم بتسلكوا ايه. فان رأوكم سلكتم على وفق ما كنتم يحترمونكم، وان رأوكم على غير ذلك ايه يحتقرونكم. فمن حيث تريدون الرفعة والعزة هتاخدوا ايه؟ الضعة وتاخدوا الايه؟ الزلة في نظر مين؟ ثم تضعون لهم مبررا في ان لا يأتمروا بامركم لا معروفا ولا نهيا عن منكر. مش كده ولا لا؟ يقولك اذا كانوا دول هم اللي واستعينوا بالصبر والصلاة. كلمة استعانة بالصبر دلت على ان في مشقة هتنالهم من تطبيق المنهج. يعني انهم ما يشتروش بآيات الله ثمن ايه؟ قليل. ايه عايزة صبر ليه دي؟ أم قالك لأن لما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الأمور بالحق كده بدون لبس هيفقدوا الرئاسة وهيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرفضوا بيه حياتهم. قالهم بقى عايزة صبر شوية تصبروا على نفسكوش ايه؟ لأن الصبر معناه ايه؟ حمل النفس على تحمل أمر شعب صعب المشاكل. وهم ما دام متعودين انهم بقى يلهفوا ياخدوا الاتوات وياخدوا الجعل وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى سمان وعايشين بقى اغنياء وعايشين كل هذا. يقول لك مساله صعبه قوي كلهم ايه؟ ام قال لهم انتوا بقى تستعينوا بايه؟ بالصبر. فسروه بالصيام. يعني ايه فسروه بالصيام؟ يعني جوع شويه. جوع شويه. واصبروا على مضض الجوع لان هيفوتكم خير من خير الايه؟ من خير الدنيا. ومن بعد ذلك علشان مساله الاستكبار استعينوا بالصبر والايه؟ والصلاه. وانها لكبيره الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاه. كان القياس كده يقول انهما مش كده ولا ايه؟ انما قال الايه؟ انها لكبيره. اهي الصلاه ولا هما الاثنين؟ أما لك ساعتها يجيء أمرين من ضمن لبعض في تقويم خلق يمتزج ليكون علاجا واحدا. يمتزج ليكون علاجا واحدا. ولذلك اسمع قول الله سبحانه فالله ورسوله أحق أن يرضوه. ما قالش أن يرضوهما. ما أنا عندي الله وإيه ورسوله احق ان ايه؟

طب ان كنت جازم به وهي واقعة ولكني لا استطيع ان ادلل عليها، في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقتر على التدليل عليه. انك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء ومهوش واقع، امامك هو ده الجهل بقى المتعب. جزمت بشيء هو غير ايه واقع. يبقى الجاهل، انا قلت الجاهل شر من الامي، مش كده فاكرين ولا لا؟ ليه؟ لان الجاهل عنده قضية معاكسة. الامي ما عندوش حاجة، تديله القضية خلاص بداية، لكن دوك هتخلع مني الباطل وتدخل في ايه الحق. فان كانت القضية غير مجزوم بها، ان كانت متساوية يبقى ده شك، ان كانت راجحة يبقى ده ظن، ان كانت مربوحة يبقى وهم. هنا ربنا بيقول ايه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون انهم ملاقوا ربهم. قال لك اه يظن ديا وردت بمعنى اليقين، يظن. طب ليه عدل عن اليقين يظن؟ قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه. فما بالك ان كنت متيقنا، اللهم عزيز، فما بالك ان كنت متيقنا. يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، لانه طلبوا ليه عدل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لانه مجرد الايه؟ الظن كان كافيا ان تحترط لهذا الامر، لهذه الملاقاه. ازاي بقى؟ انا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطع، مثلا طريق وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني. مش قال لك طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاط بانك انت تبقى معاك مثلا اله وقايه، مش كده؟ اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله، قضيه راجحه فقط، بكم يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لايه؟ لانفسهم. ولذلك المعري في اخر حياته لما قال ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، مفيش بعث. قلت اليكما، استنوا شويه، ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. ده اخيرا. شوف ازاي بقى، يعني افرض انا قلت ان في حشر وهنتحاسب على الاعمال السيئه، وبعدين جدلا ما عملتش سيئه وطلع ان مفيش حشر، ابقى انا خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه، لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر. يبقى انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب. مش كده؟ نعم. مفهوم ايه؟ زعم المنجم والايه؟ والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر، ايه اللي هيجراد يعني؟ مش حاجه خلاص. او صح قولي فالخسار عليكما. اذا فيجب الاحتياط الايمان للنفس البشريه انها تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر، وبعدين ما طلعش حشر يا اخي ايه اللي خسرتني؟ ما خسرتش حاجه، انا بس انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره. افخر به في اخر حياتي بعد ان تهدأ شرتي في المعاصي، اقول الله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وبالزبديه خالص كده. اذا فقول الله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. المفسرين بيقولوا يظنون يعني يتيقنون. طب وليه عدل عن كلمه يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب اولى. ليه؟ لان اذا كان مجرد الظن وهو الحكم الراجح، يبقى الحكم المتيقن من باب ايه؟ من باب اولى. فكان يجب ان تحتاطوا لمين؟ لهذا الايه؟ لهذا الذين يظنون انهم ملاقوا ايه؟ ومدمرون وانهم اليه راجعون. شوف بقى كلمه ملاقوا ربهم، طب ما تفيدوا انهم اليه ايه؟ وانهم لا يمكن ملاقاه شرفيه كده مش هيعمل فينا حاجه، لا كل ما رجعنا الى ايه؟ كل ما رجعنا الى الله. فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا او كفر به ايمانا انه فلت من الله. ما دمت انت جاي من عنده تبقى هتروح لضروري، وما دام هتروح لضروري يبقى بقى احتقر ايه؟ احتقر نفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين الايه؟ الختام. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعون. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. الى بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. برضو هناك قال اذكروا نعمتي التي انعمت. النعمه الاولانيه للايه ظاهر الامر انها تكررت. نقول لا، ده النعمة الأولانية. احنا قلنا السبع آيات جايين عشان إثبات نبوة مين؟ محمد عليه. فكأن الله أنعم عليكم بأن جعل في كتابكم مقدمة تحميكم من أن تتورطوا في الكفر بمحمد. يبقى دي نعمة. وبعد ذلك حيذكر إيه؟ نعم أخرى كانت لهم في زمانهم. كانت لهم في زمانهم. وأن هو اختار منهم أنبياء وجعل منهم إيه؟ وجعل منهم ملوك. ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في مش كده. وحصل كذا وكذا من فرعون، وحصل كذا في استسقى لهم ونزل عليهم المن والايه والسلوى. كل هذه المسائل حصلت لهم. نعم مين؟ نعم الله. يبقى اذا ما تقولش ان بقى ايه مكرر. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبتوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. لان الايات السبع اللي قلناها دي كانت كلها جايه علشان ايه؟ واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه؟ ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه افضليه على الايه؟ على العالمين المعاصرين لكم. يقول لك ما دام فضلهم على العالمين بيمتن ازاي يمتن عليهم بانه افضل العالمين؟ قال لك لا، ده دي شده النكايه. شده علشان نعلم النكاية، علشان نعلم حين يقصوا القرآن عليهم في أنهم ينقلبون قردة الخاسرين وأن عليهم ضربة الذل والمسكنة ويلعنوا ويطردهم وإلى آخره، من شيء التحامل ده عليهم. ويقول رغم اللي أنا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم، لكن هم عملوا إيه؟ نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لان يحيوني الايمان به وبتصديق منهجه وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما. كان يجب انهم هم يؤمنوا به وان يرجعوا الى اذكروا نعمته. وانظر انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا ادان عليكم ايضا؟ طب ما دام نعمة عليكم متتالية تبقى كان يجب ان تفهموا ان نعمة محمد انما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنتوا بتستفتحوا بيه على الايه؟ على الذين كفروا. يبقى كان يجب ان تستأمنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه؟ عليكم. انتوا اللي عملتوا النعم ايه؟ عملتوها نقمة. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. احنا قلنا بقى من لم يأتي لله رغبا وايمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وافضالاته عليه فليأتي رغبا. يا اخي ان كنتوا خلاص يعني المسألة يعني انتوا محكمين رأيكم اتقوا يوما بقى، خافوا ذلك اليوم واتقوا يوما. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي آية تانية برضو هتيجي بعد وإذ ابتلى، قبل وإذ ابتلى قبلها على طول. لا لا برضو إيه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى وردت ما إيه؟ مرتين، مرة ومرة قبل وإذ ابتلى على طول. لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها ايه؟ شفاعة. ولا يؤخذ منها ايه؟ ولا هم برضو ولا هم ينصرون في الآية التانية. يبقى الاختلاف فيه بقى دي كان لا يقبل منها ايه؟ شفاعة. لكن الآية التانية ايه؟ قال لا لا لا لا لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى مش تكرير بقى، يبقى لازم مشاغل على قوله ازاي الايتين كده. قال لك بقى ديك قال ايه لا يقبل منها الخلاف فين؟ اذا الاتفاق. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا الصدر. واخرها ولا هم ايه ينصرون. برضو الايه الثانيه صدرها واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وبرضو اخرها ولا هم ايه لكن دي كالف لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. والايه الثانيه قالت ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه. الله. يبقى هناك في الايه الاولى قدم ايه الشفاعه وقال يقبل مش كده. والايه الثانيه اخر شفاعه وقال ايه قال ايه لا تنفع. يبقى عندنا كم خلاف دلوقتي؟ اذا الشفاعه في الايه الاولى مقدمه والعدل متاخر، وفي الايه الثانيه العدل مقدم والشفاعه والشفاعه هناك ماخوذه من قوله لا تقبل منها لا يقبل منها ايه شفاعه، وهنا لا تنفعها شفاعه. خلاص. وهناك لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها ايه عدل. يبقى اذا الشفاعه هنا مقدمه والعدل مؤخر، والشفاعه هناك مؤخره والعدل مقدم. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل البحث في هذه المشكله التي يظن الناس انها فيها تعارض. فتح الله.